والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنأخذ بإذن الله عز وجل الدرس الثالث من كتاب المحصول للعلامة ابن العربي رحمه الله تعالى. لبعض الجاهلين لهم، وكقولهم قارورة، إنها مقصورة على بعض ما يستقر فيه، فإن الدار لا تسمى قريبا. والثاني كتسميته من أذى ظاهرا لأنه محل دم، فتصرفت الشريعة على هذين الوجهين. فالإيمان وإن كان تسليما مكرما في اللغة لكنه منصوص بقصد الباب هو الحج، إن كان القصد العام هو منصوص ببقعة كتسليم القرون. وأما الثاني فقوله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم، فإنه لما كان موضع كأحدهم سميت به، كما أنه لما كان الخالق موضع هذا سميت به. السابقة الخامسة، اختلف الناس في درجات القياس في اللغة، فمنهم من جوزه ومنهم من منع، ومن الواجب تقييم محل النزاع حتى يتبين النزاع المحلول. أما جريان الأفعال بحسب وجود المصادر، أو جريان المصادر بحسب وجود الأفعال على اختلاف علماء النحو في هذا الأصل فلا خلاف بأنه جائز. وأما تسمية الدار فرسا ونحوه فلا خلاف بأنه لا يجوز. أما كل لفظ مشتق يوجد الإشارة في اشتقاقه فهذا ما اختلف العلماء فيه وعينوا فيه مسألة، وهي أن النبي المعتصم من غير علم، أو النبي المعتصم من العلم المعتصر باسم المذكور، وهي أن النبي المعتصر من غير علم أو النبي المنتصر إلى العلم إذا قبح هل يسمى خمرا اعتبارا أن فيه معنى خمريا، فمن أجل من جوزه الأستاذ أبو إسحاق الصرعيني اعتبارا بالقياس بالأحكام الشرعية، وهذه وهلة، فإن القياس بالأحكام الشرعية إنما جاز للقيام بالدليل عليه، ولم يكن هناك دليل على جوازه بل قال على قيامه، لأن نعلم أن القارورة هي الاستقرار وهي مخصوصة بذلك، والدار من الدوران وهي مخصوصة به في أشياء كثيرة، لا سيما والعرب قد استغرقت في البيان جميع المعاني للأدوار حتى ما قيل مسكوتا عنها عن الإمام. والقياس إنما هو حمل المسكوت عنه على المنقول به، وهذا منقول ما هنا. فإن قيل فالقياس في هذه المسألة هاي جميع المعاني بالألفاظ حتى ما قيل، والقياس قبل قد استغرقت، والعرب قد استغرقت بالبيان جميع المعاني، والعرب قد استغرقت بالبيان جميع المعاني بالألفاظ حتى ما قيل مسكوتا عنه منهم. والقياس إنما هو حمل المسكوت عنه على المنقول به، وهذا معلوم لهم. لا معلوم لهم. فإن قيل فالقياس في هذه المسألة إنما هو الحكم الشرعي وهو حمل دليل التحريم على الخمر، فالجواب إن هذه مثلة، فإن حمل النبي على الخمر في التحريم إنما ينبني على حمل النبي على الخمر في الاسم، والأول وإن كان قياسا شرعيا فالثاني قياس لغوي، وفيه اختلفنا وقد بينا أنه لا يجوز والله أعلم. السابقة الثالثة، صيغة الدم وهي لا، إذا اتصل الاسم كقولك لا رجل بالدار مما اختلفت الناس فيه، فصار صارعون إلى أنها مجملة لا يجوز الاحتجاج بها، ومنهم من صار إلى أنها عامة، ومنهم من صار إلى أنها ظاهرة يجوز التمسك بها في الأحكام، والمسألة تتصور في كثير من الأدلة الشرعية، فإذا أنا نضرب منها مثالا واحدا فنقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يجلد من الليل، ويروى لمن لم يؤذن فلم يؤذن. تعلم بذلك علماءنا رضي الله عنهم على أصحاب أبي حنيفة في قولهم أن صوت رمضان بنية من النهار جائز، فقالوا: لا حجة في هذا الحديث، فإنه يحتمل أن يريد لا صيام موجود، أو يحتمل أن يريد لا صيام نفسيا، فيسقط الاحتجاج به الاحتمال. فقال علماءنا رحمه الله: لا يصح أن يكون المراد بهذا النهي نفي الوجود، ثبت شيئا فمعناه ثبوته في الشرع، واذا نفى شيئا فمعناه ثبوته في الشرع. فكانه صلى الله عليه وسلم قال لا صيام شرعيا لمن لم يبيت من البيت، فاذا نفاه شرعا فلم يبقى للقوم حجه. ولكن ما لحقنا من احبابنا الى ان الاجماع يبقى فيه وان كان معناه لا صيام شرعيا، لانه يتردد بين نفي الاجزاء وبين نفي الفضيله، وسنستقصي ذلك في كتاب التغيير ان شاء الله تعالى. وانما جعلنا هذا دستورا في السوابق حتى يرد على ما يتصل به من الدوائر في مشيئه الله تعالى. السابق والسابق صيغه الاثبات هي اتصلت بالنكرات في المعاني، فهي للخصوص لقول المؤمن رجل ولا خلاف في هذا، اللهم الا انها اذا تناولت اسما في هذا الباب فهي على اسمين، احدهما ان يتعلق الحكم باستنجاء او يتعلق الحكم باسم مشتق. فاذا تعلق باستنجاء كقولك اكرم زينب فلا يجوز الا بان تخيله الاشاره، وهي بيان مثل خاص، فانه قال اكرم هذا هاي. ولا خلاف في هذا السابق السابعه. السابقه السابعه صيغه الاثبات اذا اتصلت بالنكرات او المعارف فهي للخصوص كقولك اكرم رجلا ولا خلاف في هذا، اللهم الا انها اذا تناولت اسم في هذا الباب فهي على قسمين، احدهما ان يتعلم الحكم باستنجاء او يتعلم الحكم باسم المشتق. فاذا تعلم باسم الجامع كقولك اكرم زيدا فلا يريد الا بما تقيده الاشاره، فاذا تعلق باسم جامد كقولك اكرم ايوه فلا يريد نعم الا بما تقيده الاشاره، وهي بيان بما تفيده الاشاره ايوه وهي بيان المثل الخاصه ايوه كانه قال اكرم هذا. نعم. واذا تعلم باسم المشتق كقولك اكرم العالم واحترم الشيخ فهذا يفيد معنيين، احدهما يفيد بيان الحكم وهو الاكرام، والثاني بيان العله وهي العلم والشيخوخه، فيفيد بلفظه الحكم ويفيد بمعناه التعدي الى كل عالم وشيخ. ومثاله في الشريعه قوله تعالى السارق والسارقه فاقطعوا ايديهما معناه لسرقتهما، قوله تعالى والسارقه والسارق فاجلدوا كل واحد منهما مائه جنه معناه بزناهما، وسياتي ذلك مستقصاً في كتاب التأويل ان شاء الله تعالى. السابقه الثانيه انقسمت الاسماء في اللغه في دلالتها على المعاني الى قسمين، احدها ما يدل على معنى واحد لا يشترك معه فيه سواه، وذلك كثير في اللغه، والثاني ما يدل على معنيين وهو على قسمين، احدهما ان يكون المعنيان متقابلين كقوله سواد وبياض وحرف وسكون، والثاني ما يدل على معنيين مختلفين وهو على قسمين، حديثنا أن يكون المعنيان حقيقيين كقولك عين، فإنه يدل بحكم الاشتراك على إطلاق الكلام في الأشياء، وكقولنا قر فإنه يدل على معنيين مختلفين هما الخير والقر، والثاني أن يكون أحدهما حقيقة والآخر مجازا كقولنا لمس ونكاح، فإنه حقيقة باللمس باليد كناية عن الجماع، والنكاح حقيقة في الوقت كناية عن العقد، فهذا من اختلف العلماء. فمنهم من صار إلى حمله على الجميع، وقال إنه يجوز أن يريد المعبر بهذه الألفاظ جميع ما تتناوله من المعاني على خلاف أنواعها والتفاق. ومنهم من قال إذا كانت المعاني متماثلة فكذلك جائز، وأما إذا كانت مختلفة فالقرب والنكاح إنه لا يجوز للمعبر أن يريدهما معا في عبارة واحدة في تكسر ثورة المشروع إذا معرفة الصحيح في هذا. ونقول لا يصح للناظر أن يدعي استحالة في قصد المعبر باستوائه عن جميع معانيه عن اختلافها، بدليل أنه يصح قصد ذلك في الجهل. ماشي افرح. بدليل انه يصح قصد ذلك بالنفي، واذا صح ان يقصدهما بالنفي مع اختلافهما ويعمها الحكم كله جاز ان يقصدهما بالاثبات فهذا ظاهر. واما تعلمه بان الصيغه التي هي يفعل لا يصح ان يريد بها الوجوب والتحديد، فان من امتنع ذلك الاستحاله تعلق القصد بهما في حاله واحده من جهة واحدة من خلال مسألتنا، فإنه يصح أن يجتمع المد والقصد، فلذلك جاز الله تعالى. عفوا. واصل. الشيخ سطر فيه. واصل. السابعة والتاسعة وهي اللفظ الصريح. إذا احتمل الشيء ومدده فلا يقوى أن يكون احتمالهما سواء أو يكون في أحد المحتملين أفضل. إن كان في أحد المحتملين أظهر فهو ظاهر ولا خلاف في صحة التعلق به بمعنى، وإن كان الاحتمال واحدا فهو العموم، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، وكذلك إن كان خلافين. السابع والعاشر. نحن هنا لا لتصحيح النسخ، وإنما من أجل فهم المسائل الشرعية العلمية، وبالتالي ما ودنا نأخذ من وقت الدرس تصحيح النسخ، فصححوا نسخكم قبل أن تأتوا إلى الدرس. طيب أعطني الكتاب نسخ النسخ. قال المؤلف: قسم علماؤنا رحمهم الله العبارة إلى قسمين. ما قال الكلام ليش؟ لأنه يسير على طريقة الأشاعرة في تفسير في جعل الكلام هو المعاني النفسية، فهم يقسمون ليش؟ الألفاظ والأصوات والحروف، وأما المعاني النفسية فهي شيء واحد. القول بأن الكلام هو المعاني النفسية هذا قول باطل، ويدل عليه نصوص كثيرة عديدة، نضرب لها أمثلة. المثال الأول، قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فدل هذا على أن المسموع هو عين كلام الله. ويدل على هذا قول الله جل وعلا مريم عليه السلام: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، إلى أن قال جل وعلا: فأشارت إليه. ما تشير لو فيه معاني نفسية عندها ولم تحنث بهذا، فدل هذا على أن الكلام هو الأصوات والحروف، وأن المعاني النفسية ليست هي الكلام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم، فجعل حديث النفس مغايرا للكلام. وأهل اللغة يجمعون على هذا، انظر لكلام ابن مالك يقول: كلامنا ايش؟ لفظ مفيد، فجعل ذات اللفظ المفيد هو الكلام، ولم يقل كلامنا يعبر به أو يعبر عنه بالألفاظ، إنما الكلام. حتى عند الفقهاء يجمعون على هذا، من حلف أن لا يتكلم فقام بنفسه معاني لم يحدث حتى يلفظ بأصوات وحروف. قسم المؤلف الكلام إلى حقيقة ومجاز، فسر الحقيقة بأنها كل ما دل بموضوعه على المراد به أصلا، كل يعني كل لفظ يدل بموضوعه يعني بسبب الوضع الأصلي للكلمة على المراد به يعني على المعنى المقصود منه أصالة بدون حاجة إلى قرائن أو أدلة. وهذا يناقض مذهب الأشاعرة، لأن الأشاعرة يقولون الأصوات والحروف لا تدل على معانيها بنفسها، وإنما تدل على المعاني بواسطة القرائن. فعلى كلام الأشاعرة يلزمهم أن يقولوا جميع الكلام مجاز وليس في الكلام حقيقة، جميع الأصوات والحروف تعتبر مجازا لأن الكلام عندهم هو المعاني النفسية. ويلزمهم على هذا لازم باطل آخر، وهو أن يكون ذات الأمر هو عين النهي، الحقيقة للناس فيها منهجان. المنهج الأول تفسير الحقيقة بأنها اللفظ المستعمل في غير موضع له، فيجعلون اللفظ في ذاته هو الحقيقة. والمنهج الثاني يقولون الحقيقة هو استعمال اللفظ في غير موضع له، فجعلوا الحقيقة قالوا الحقيقة هي استعمال اللفظ فيما وضع له، فجعلوا الحقيقة الاستعمال وليس ذات اللفظ. هذان منهجان ولكل قول لا مشاحة بالاصطلاح. قال المؤلف: وأما المجاز فترددت عباراتهم فيه ترددا يدل على تقصير المعرفة به. وجمهور الرسوليين يقولون المجاز اللفظ المستعمل في غير موضعه، أو يقولون استعمال اللفظ في غير موضعه. مثال ذلك: رأيت أسدا، لفظة الأسد أطلقت على حيوان المفترس، عندما تستعمل كلمة أسد في الحيوان المفترس يكون حقيقة. وعندما تقول رأيت أسدا يخطب لا يمكن أن يراد به الأسد المفترس، فيراد به ماذا؟ الرجل الشجاع. المؤلف لم يتمكن من تحصيل تعريف، فبالتالي عرف أو وضح معنى المجاز بالتقسيم. قال إن المجاز ينقسم إلى قسمين: التشبيه والتسبيب، هو أن يعبر عن الشيء بسببه. تقول رعيت المطر، ورعى المطر ولا رعى النبات الذي كان سببه المطر، فهذا تسبيب. أو يعبر عنه بفائدته، مثال ذلك تقول وبشرناه، في قوله تعالى وبشرناه بغلام حليم وعليم بما سيؤول إليه. يقول عصر الخمر، وعصر الخمر والعصر العنب، عصر العنب والعنب ما هي ثمرته وفائدته؟ أن يؤول إلى خمر، هذا هو الثاني. أورد المؤلف عددا من الأمثلة في لغة العرب على المجاز. هل في لغة العرب مجاز أو لا؟ المؤلف يقرر كما يقرر آخرون بأن في لغة العرب مجازا. وطائفة من أهل العلم يقولون ليس في لغة العرب مجاز، قالوا لم يرد كلمة المجاز إلا في القرن الثالث، اختاره أبو إسحاق الإصفرايني وجماعة. من أين نشأ الخلاف هنا؟ من أثبت المجاز نظر إلى الكلمة المجردة، قال أسد في الأصل حيوان مفترس، لكن هنا استعمل في الرجل الشجاع، فنظر إلى الكلمة المفردة، هذا من أثبت المجاز. من نفى المجاز قال أنا لا أنظر إلى الكلمة المفردة وإنما أنظر إلى الجملة الكاملة، فلما قال أسدا يخطب يراد بها الرجل الشجاع. العرب لم تضع هذه الكلمة أسدا يخطب إلا للرجل الشجاع. فمن أثبت المجاز نظر إلى الكلمة المجردة، ومن نفى المجاز نظر إلى الكلمة إلى الكلام كاملا بما يتضمن قرائن المصاحبة له. طيب أيهما أرجح؟ العرب لا تتكلم بالكلمة المفردة وإنما تتكلم بالكلام التام، لذلك ينبغي في حكمنا على الأشياء نسير على طريقة العرب، فلا نحكم على اللفظة المجردة وإنما نحكم على الجملة. ويدل على ذلك أن الأصوليين يقررون أن الكلام المتصل كالكلمة الواحدة، ولذلك عندنا لو قال خمسة إلا اثنين ما نقول دخلت خمسة ثم خرجت اثنين، لا، نقول هذه كالكلمة الواحدة فبالتالي نثبت بذلك ثلاثة. انتقل المؤلف إلى مسألة هل في القرآن مجاز؟ طائفة من أهل العلم يقولون أنتم يا من يثبت المجاز في اللغة تقولون المجاز يجوز نفيه والقرآن لا يجوز نفي شيء منه، بالتالي ليس في القرآن مجاز لأنه لا يجوز نفي شيء من القرآن. وقال المؤلف بأن الأكثر يجوزون وجود المجاز في القرآن لأن المجاز استعمال عربي والقرآن ورد باستعمال لغة العرب. قال تحقيق هذه المسألة فبابها الأصول الدينية، يعني مسائل المعتقد. إن عنى الأستاذ يعني الإصفرايني بنفي المجاز نفي الاستعارة فهذا لا يصح، لأن آيات كثيرة من القرآن ترد عليه. واسأل القرية، يعني أهل القرية. وإن كان الأولون يقولون لفظ القرية لا يطلق على مجرد الأطلال، إنما يطلق إذا كان في البنيان من يسكنه. لو وجد قرية فيها بنيان ليس فيها ساكن ما يقال لها قرية، قال لها أطلال. فقول اسأل القرية يعني اسأل القرية الذي يراد به في لغة العرب ساكني المساكن. طيب قال إن عنى الأستاذ بالمجاز أمرا تجوز به ولم يجري مجرى الحقيقة فليس من الشريعة، يصبح من المسائل اللغوية. انتقل المؤلف إلى السابقة الرابعة فقال قسم بعض الناس الأسماء إلى قسمين لغوية وشرعية. هل هناك حقائق شرعية وحقائق لغوية أو الحقيقة اللغوية باقية؟ عندنا لفظ الصلاة في اللغة الثناء أو الدعاء، وفي الاصطلاح أقوال ما في دعاء، وأفعال مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فهذا الاسم له معنى لغوي وله معنى شرعي. بعض الناس يقول لا، عندنا ثلاثة أقسام: حقيقة لغوية وحقيقة دينية وحقيقة شرعية. إيش الفرق بين الدينية والشرعية؟ قال الدينية هذه في مباحث العقائد، والشرعية في مباحث الفروع. الدينية نحكم بها على الأشخاص بخلاف الشرعية. مثل لها الدينية كالإيمان، اللي تقول هذا مؤمن، والكفر هذا كافر، والفسق هذا فاسق. والشرعية تقول إيش؟ الصلاة، ما تقول هذا صلاة. هل هناك حقيقة شرعية أو الحقائق حقيقة لغوية فقط؟ الباقلاني يقول ليس هناك حقائق شرعية، وتبعه طائفة من الأشاعرة. والمعتزلة يقولون الشرع يتصرف في اللغة، فيمكن أن يأتي باستعمال لللفظ في غير ما وضع له بمعنى لا علاقة له بالمعنى الموضوع له. والقول الثالث بإثبات تصرف اللغة في معاني الألفاظ، لكن بما يكون له علاقة بالمعنى الأول. هذا القول هو أصوب الأقوال، لأن العرب في لغتها تتصرف مثل هذا التصرف، وبالتالي لا يخرج الكلام به عن يعني أن يكون عربيا. مثل المؤلف لذلك بلفظة الإيمان. الإيمان قال في اللغة هي التصديق، فتبقى على ما هي عليه في الشرع. يريدون أن لا يدخل في مسمى الإيمان إيش؟ الأعمال. فالجواب عن هذا بأوجه: الجواب الأول أن اللغة، أن الشرع يتصرف وينقل اللفظ من معناه اللغوي إلى معنى آخر إذا كان له به علاقة على الصحيح كما تقدم. فعلى فرض أن الإيمان في اللغة التصديق، قد يتصرف فيه الشارع. الثاني أن التصديق يدخل فيه الأعمال، ولذلك جاء في الحديث العينان تزنيان وزناهما النظر، ثم قال والفرج يصدق ذلك، فأطلق لفظة التصديق على الأعمال. قال ومنهم يعني من الأصوليين من قال إن الشريعة تنقل اللفظ وتغيره عن حقيقته. وهذا هو قول من المعتزلة. أهل السنة يقول لا ينقل إلا لما بينهما علاقة، ولم يذكر المؤلف قول أهل السنة. قال المؤلف والصحيح لا يتبين إلا ببسط مقدمة. هل الشريعة تصرفت في ألفاظ أهل اللغة، تصرف أهل اللغة في ألفاظهم أو لا؟ أهل اللغة لما سموا هذا المحل باسم حملوا المسمى على اللفظ الجاري وقصروه أيضا عليه، فنقتصر عليه. واللفظ الجاري تارة يعممونه وتارة يخصصونه، فدل هذا على أن أهل اللغة يتصرفون في الألفاظ، فلا مانع أن يتصرف الشرع بمثل ذلك. قال السابقة الخامسة: هل يجوز لنا إثبات الأسماء بالقياس؟ مثال ذلك. عندنا لفظة قوله تعالى: والزاني والزاني الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. بعض الفقهاء قال اللائط فيه معنى الزنا، ومن ثم نثبت اسم الزاني لللائط من باب اللغة. والمؤلف يقول هذه المسألة تنقسم إلى أقسام: إذا لم يكن بين الاسم الأول محل الاسم الأول ومحل الاسم الثاني أي ترابط ما يجوز، هذا بلا إشكال. هذا وشو سجل. طيب يصرح أسميه قرنفل؟ لا يصح أن أسميه قرنفل. لماذا؟ لأن العلة التي من أجلها سمينا القرنفل قرنفلا لا توجد في هذا الجهاز. طيب القرنفل اسم غير مشتق، اسم جامد، وبالتالي لا يصح النقيس عليه. وأما تسمية الدار فرسا ونحو فلا خلاف في أنه لا يجوز. لماذا؟ لعدم وجود العلاقة بين لفظ الدابة وبين الفرس، بين لفظ الدار ولفظ الفرس. أما الألفاظ المشتقة التي يوجد فيها إشارة للاشتقاق قال هذا مما يختلف فيه. وعينوا فيه مسألة مستقلة وهي مسألة النبيذ. الشراب الذي يشرب على نوعين: نوع عصير، يجيب العنب ويعصره يكب فوقه الماء، هذا خمر. النوع الثاني يجيب الماء أول ويضع فيه التمر، هذا يسمى إيش؟ نبيذ. نبيذ الأول عصير والثاني نبيذ. هل النبيذ يسمى خمرا من مقتضى لغة العرب أو لا يسمى خمرا؟ نقول أول شيء لابد ننظر في سبب تسميته بهذا الاسم، ثم بعد ذلك نتحقق هل هو موجود في المحل الآخر أو لا. الخمر سمي خمرا يخامر العقل، يغطي العقل. طيب هذا النبيذ يوجد فيه هذا المعنى؟ يوجد فيه هذا المعنى، وبالتالي فإننا نلحقه به من باب الدلالة اللغوية. قال المؤلف السابقة السادسة: صيغة النفي إذا اتصلت بلا. لا إذا اتصلت باسم فما الحكم؟ قولك لا صلاة لمن لا وضوء له، لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ. صلاة هنا ما المراد بها؟ طيب أنا شفت اللي ما المحدث جاء وصلى قدامي، إذن لا يمكن أن تقول لا صلاة موجودة، فنحن هنا نحتاج إلى تقدير. صلاة موجودة لا يحتمل، طيب يتردد، هل هي صلاة كاملة لا صلاة كاملة أو لا صلاة صحيحة؟ يقع خلاف في مسائل كثيرة من مثل هذا، فماذا نفعل؟ طائفة يقولون هذا لفظ عام، وطائفة يقولون هذا لفظ مجمل أتوقف فيه، وطائفة يقولون نفسره بحسب السياق. في الخطاب الشرعي لا صيام، يعني لا صيام صحيح شرعا لمن لم يبيت الصيام. ترتب على هذا مسائل، منها مسألة النية في الصوم. إذن الخلاف ما هو؟ طائفة يقولون إذا وجدت لا بعدها الاسم نحمله على العموم، وطائفة يقولون نقدر فعلا مناسبا، وطائفة يقولون هذا مجمل لا نفهم من شيء نتوقف فيه حتى يأتي ما يبين ويوضح المراد به. ومن هنا الحنفية، هذا مذهب الحنفية يقولون أنه مجمل. لذلك لما احتج عليهم الحنفية يرون أن الصيام يصح بنية من النهار، احتج عليهم محتج وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. فاعترض، قالوا هذا لفظ مجمل، حنفية هذا لفظ مجمل بالتالي ما يلزمنا. ليش قلتوا مجمل؟ قال لأنه يحتمل أن يريد لا صيام موجود، ويحتمل أن يريد لا صيام صحيح، ويحتمل أن يريد به إيش؟ لا صيام مجزئ، فبالتالي نقول بأنها مجملة. أجاب المؤلف عن هذا بأن هذه الاحتمالات غير واردة. أما الاحتمال بأن لا صلاة موجودة يقول هذا ما يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء ببيان أحكام الأمور الحسية، وإنما جاء ببيان الأحكام الشرعية. قال السابقة السابعة، صيغة الإثبات إذا اتصلت بالنكرات. أكرم رجلا، أكرم هذا إثبات لنا فيه إثبات، رجلا هذا إيش؟ نكرة. طيب كلمة رجلا هل هي مشتقة أو تدل على رجل بعينه؟ مشتق، ما قال أكرم زيدا. إذا تعلقت باسم جامد مثل زيد فحينئذ نقول يتعلق الحكم بذلك المحل، لكن إذا جاء الحكم متعلقا بوصف مشتق، لما قال أكرم زيدا هل يعني كل من اسمه زيد أو أكرم عالما هذا موطن خلاف بين الأصوليين. المسألة السابقة الثامنة، يقول الألفاظ في اللغة من جهة دلالتها على أفرادها على نوعين، الفاظ لا تدل إلا على معنى واحد، هذا وشو؟ ماء. هل في شيء يسمى ماء غير هذا اللي بأمثال هذا؟ إذن هنا لفظ واحد وضع لمعنى واحد. هناك ألفاظ متعددة توضع للفظ واحد يسمى المترادف، مثل أي شيء؟ الحصان والفرس، هنا مترادف لفظان يدلان على معنى واحد. في شيء بالعكس، لفظ واحد يدل على معاني متعددة، لفظ واحد يدل على معاني متعددة، مثل هاي شو يطلق عليه؟ باصرة، عين الجارية، عين الذهب، عين الجاسوس إلى آخره، هذا يسمى مشترك. يسمى إيش؟ مشترك. إذا جاءنا لفظ مشترك ماذا نفعل به؟ على أي معنى نحمله؟ ونحمله على المعنى المشهور. هل يجوز أن نحمله على جميع المعاني؟ إن كان يدل على معاني متضادة لا يمكن اجتماعها فلا يصح أن نحمله عليه. مثال ذلك قوله تعالى حرمت مثال ذلك قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قر مرة يطلق على الحيض ومرة يطلق على الطهر. هل يمكن أن يراد بالآية جميع المعنيين؟ لا، فحينئذ لا بد من الترجيح بين الأقوال. هذا إذا كانت المعاني متضادة. طيب إذا كانت المعاني غير متضادة ويمكن اجتماعها في محل واحد، هل يمكن أن يقول لا تلمس عينه ويريد العين الباصرة والجارية والذهب والجاسوس أو لا؟ هذه المسألة اختلف فيها الأصوليون، والمؤلف يختار أنه لا يصح حمل اللفظ إلا على أحد المعاني، وما بقية المعاني فلا يصح أن تفسر بها اللفظ، أن يحمل عليها اللفظ. واضح هذا ولا مو واضح؟ نجي مثال. لو قال أكرم أهلك يقصد به الأولاد والزوج. طيب إيش؟ هذا موقف خلاف. قال الحنفية والمالكية اللفظ المشترك لا يصح أن يراد به جميع المعاني، لا بد أن تريد به معنى واحد. إذا قلت رأيت المشتري لا يصح أن تحمله على المقابل البائع وعلى الكوكب الذي في السماء، وإلا لا أخل هذا بمقصود الوضع وهو الإفهام. والقول الثاني بأنه لا مانع من حمل اللفظ المشترك على جميع معانيه إذا لم تكن متنافية. شو المانع؟ ما في مانع. هذا استعمال عربي، العرب تطلق اللفظ وتريد به معنيه. وهذا القول أرجح، وهذا يدلك على بلاغة القرآن. أضرب لهذا أمثلة. قوله تعالى ولا يضار كاتب أو شهيد، ها؟ ولا شهيد، لا يضار كاتب ولا شهيد. هل المعنى هنا أن الكاتب يوقع الضرر بأصحاب القضية، أو المعنى أن أصحاب القضية يوقعون الضرر بالكاتب؟ ما يمكن يراد جميع المعنيين، كأنه قال يا أيها الكاتب لا تضر وأنتم لا تضروا بالكاتب. يمكن حينئذ هذا لفظ مشترك حملناه على جميع معانيه لأنها غير متنافية. واضح؟ نجيب مثال آخر. مثال آخر، آخر الدرس تكل الأذهان. يجيب أوضح من هذا. والله سميع عليم. ما معنى سميع؟ هل معناها يدرك المسموعات أو معناها أنه يجيب دعاء الداعي، أنه لسميع الدعاء، أو أن معناها يحفظ أولياءه المؤمنين، فما في قوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، أو نقول الآية دالة على جميع المعاني. وش الدليل؟ إحنا قلنا قبل شوي إن المسألة خلافية، لماذا قلتم دالة على جميع المعاني؟ الأصل أن اللفظ الواحد لا يدل إلا على معنى واحد، هكذا يقولون. يقول الصواب ما ذكرتم هو أن اللفظ المشترك تحمل على جميع المعاني، حتى في ألفاظ الناس. ويدل على هذا قوله تعالى قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. وش معنى ترغبون أن تنكحوهن؟ إيش معنى؟ هل تقول ترغبون في أن تنكحوهن أو ترغبون عن أن تنكحوهن؟ عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حملت الآية على معنيين، فهنا لفظ مشترك حملته عائشة على المعنيين، فدل هذا على أن العرب تفهم أن اللفظ المشترك حمله على جميع معانيه إذا لم تكن متنافية. قالت هي نزلت في الرجل يكون عنده اليتيمة يرغب فيها لجمالها ومالها فينكحها ويبخسها مهرها، ونزلت في الرجل يكون تكون عنده اليتيمة لا يرغب فيها لمال ولا لجمال فيزوجها من غير كفيها. فعائشة فسرت هذه الآية بهذا اللفظ المشترك بمعنيين متقابلين وليس بمتضادين. سم عادي إذا وجد دليل يدل على ترجيح أحد المعنيين فهذا شيء، لكن الكلام هنا نريد الاستدلال. عائشة فسرت الآية وفسرت اللفظ المشترك بمعنيين متغايرين، أليس كذلك؟ احنا بغض النظر عن هذا المثال، لكن أصل الطريقة والمسألة هو هل يصح أن نفسر اللفظ المشترك بجميع معانيها أو لا؟ أشار المؤلف فيما لو كان المعنيان أحدهما حقيقة والآخر مجاز، فإن الأصل أن يحمل اللفظ على حقيقته. جاب لفظة إيش؟ اللمس. الحقيقة إيش؟ ما دون الجماع. فبعض أهل العلم فسرها بجميع المعاني، مثله أيضا جاب المؤلف بعض الاستدلالات لها. قال السابقة التاسعة اللفظ الصريح. اللفظ الصريح هو الدال على معناه بلا احتمال. اللفظ الصريح إذا احتمل الشيء وضده فلا يخلو أن يكون احتمالهما سواء أو يكون في أحد الأمرين المحتملين أظهار. فإن كان في أحد المحتملين أظهر فهو الظاهر، وإن كان الاحتمال واحدا ويشمل جميع الأفراد سمى العموم. مثال ذلك يجيبنا مثال قوله تعالى جبناها أمس، إنا نحن نزلنا القرآن للذكر، إنا نزلنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. نحن تطلق على معنيين، التعظيم والجمع، لكنها هنا في أظهر في أحد المحتملين فيكون ظاهرا، بخلاف النص فإنه لا يحتمل إلا معنى واحد، أو يكون أحد المعنيين لا دليل عليه. إذا كان تناول اللفظ لجميع الأفراد بطريقة واحدة تسمى العموم، مثل قوله إن يا أيها الذين آمنوا، بذلك نكون أنهينا السابقة التاسعة. هل فيها إشكال ولا سؤال؟ هذا كله ما في شيء جديد. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، أن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين، أن يصلح لنا ولكم شأننا كله، وأن يفهمنا جميعا العلم الشرعي الذي يرضى به عنا ربنا جل وعلا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موعدنا إن شاء الله غدا قبل السادسة بقليل.